باب فرش الحروف سورة الحج. سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا ومع فاطر انصب لؤلؤا النظم إلفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم ول يوفوا فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شل شلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلا نعم حفظوا والفتح في تا يقاتلوا نعم معلاه هدمت خف إذ دلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شايع دخللا وفي سبأ حرفان معها معاجزي نحق بلا مد وفي الجيم ثقلا والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. نبتدي مع بعض شرح سورة الحج. طبعا نمسح اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت من سورة الأنبياء. سورة الحج بيقول ايه بقى يا سيدي؟ بيقول في سورة الحج ايه؟ سكارى معا سكرى شفا. الآية بتقول ايه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. سكارى معا يعني في الموضعين. سكرى اقراها ايه؟ سكرى. وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. لمين شفا؟ الشين رمز مين يا عمنا؟ حمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ سكرى. طبعا حمزة والكسائي بيقرأوا بالإمالة ذوات الراء. يبقى وترى الناس سكري وما هم بسكري. واضح؟ يبقى ما تقولهاش سكرى سكري لأن هي كده كده حمزة والكسائي بيميلوا ذوات الراء. وترى الناس سكري وما هم بسكري. تمام؟ طب بقيه القراء يقراوا سكرى ازاي؟ سكارى بالجمع، بجمع الجمع. يقولوا ايه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طبعا فيها الاماله لابو عمرو والتقليل لمين؟ لورش. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ماشي؟ ولو بتقرا للسوسي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تمام؟ سهله كده سكرى وسكارى فيها مشكله؟ طيب بعد كده قال لك ومحرق ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا. الآية بتقول ايه؟ ثم ليقطع اللام ساكنة فلينظر، صح؟ قال لك ومحرق ليقطع بكسر اللام، يعني حركها بالكسرة بكسر اللام تبقى ثم ليقطع فلينظر. طبعا فلينظر اللام ساكنه قولا واحدا، الكلام على كلمه ليقطع. مين اللي بيقراها بكسر اللام؟ كم جيده حال الكام في رمز مين؟ ابن عامر ورش. والجيم ورش وابو عمرو والحاء رمز ابو عمرو على ان لام التعليق ثم او عفوا هي لام الامر بس لام امر مكسور. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم ليقطع بكسر الايه يا عم احمد؟ بكسر اللام. طب بقيه القراء يقراها بالسكون ومحرك عكس التحريك التسكين. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. سهله؟ سهله. شوف بعد كده بقول ايه؟ ليوف بن زكوان ليطوفوا له، يعني اقراها بكسر اللام زي اللي فاتت نفس الترجمه. الايه بتقول ثم ليقضوا الآية بتقول ثم ليقضوا أهي تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سهلة؟ قال لك ليوف بن زكوان، يبقى ابن زكوان هيقراها بالكسر، بكسر الايه؟ وليوفوا، انا مش عارف بلخبط ليه كده، وليوفوا نذورهم بكسر الله، وليوفوا مثله، ليوفوا ابن زكوان ليطوفوا له، يعني بنفس الترجمه اللي فاتت بكسر الله، وليطوفوا، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ده مين اللي قرأ كده؟ ابن زكوان. ابن زكوان يقول ايه؟ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، تمام؟ بقيت القراء يعملوا ايه في اللامات دي؟ يسكنوه، وليوفوا نذورهم ها وليطوفوا بالبيت العتيق. انا عندي هنا في الايه دي ليقضوا وليوفوا وليطوفوا، احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ ليوفوا وليطوفوا، ده ابن زكوان. طب ليقضوا الاولانيه؟ قال لك ليقضوا سوى بزيهم نفر جلاء. يعني ايه؟ بيقراها بكسر اللام، نفر جلا سوى البز، يعني شيل منهم البز. يبقى مين اللي بيقول ثم لي يقضوا تفثهم نفر جلا؟ اللي بيقرا بكسر اللام مين؟ نفر جلا. نفر اللي هو مين؟ ابن كثير ابو عمرو وابن عمرو، والجيم ورش. خلي بالك الكلام ده صح؟ لا، قال لك سوى مين؟ بزيهم. يبقى انا هشيل من ابن كثير مين؟ البز. يبقى سيب مين؟ قنبله. مش قال لك ليقضوا سوى بزيهم؟ يعني البز هيسكن، يبقى البز هيخرج من نفر جل. نعم، يبقى البز هيطلع مع اللي بيسكنه. يبقى انا عندي مين بيقول ثم ليقضوا؟ مين اللي بيقول ليقضوا بالكسر؟ ثم ليقضوا مين يا عم الشيخ احمد؟ قنبل وابو عمرو وابن عامر وورش. قنبل وابو عمرو وابن عامر ورش، ثم ليقضوا تفثهم بالكسر. امال البز يقرا بالسكون زي بقيه القراء؟ ثم ليقضوا تفثهم. يبقى انا عندي الايه ده اهي، الايه ده اهي، ابن زكوان، ما هو ابن زكوان من مع ابن عامر، ابن زكوان من ضمن ابن عامر، يبقى ابن زكوان يكسر في الثلاث افعال، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ده مين؟ ده ابن زكوان. طيب بقيه القراء اللي هم بقيه المجموعه اللي هو قنبل وابو عمرو وهشام وورش يكسروا الاولانيه بس، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. يبقى يكسروا الاولانيه اللي هو قنبل وابو عمرو وهشام وورش، يكسروا الاولانيه ويسكنوا الاثنين الايه؟ التانيين. طب بقيه القراء يسكنوا كله، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بالسكون. سهله ديت؟ طبعا لسه وليوفوا دي فيها كلام هنقوله بعد كده لشعب، بس مالهاش دعوه بالله. احنا كده اتكلمنا عن اللام بس. بعد كده بيقول ايه البيت؟ ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم الفتن يحلون فيها من الايه بتقول كده صح؟ اساوره من ذهب ولؤلؤا او خلاها ولؤلؤ ولباسه فيها حرير. ومع لؤلؤ انصب لؤلؤا نظم الفت، اقرا بنصب لؤلؤ لنظم الف، تبقى ايه؟ لؤلؤا من ذهب ولؤلؤا. طبعا لما اقف على اقول لؤلؤا بالنصب، مين اللي قراها بالنصب؟ نظم الفاتن. النور رمز مين؟ عاصم والهمزه نافع. يبقى انا عندي عاصم ونافع يقولوا ايه؟ ولؤلؤا ولؤلؤا. طبعا شعبه بيقول ولؤلؤا، الكلام هنا على التنوين، ماليش دعوه بالهمزات بقى. نعم، كل واحد ومذهبه في الهمزه، سواء هشام او حمزه، اللي يقول لؤلؤ واللي يقول لؤلؤ واللي يقول لؤلؤ، يعني على كل واحد وايه ومذهبه، مش هتكلم فيها الوقت. نعم، انا بتكلم في التنوين في الفتحه والكسر. ولؤلؤا اللي بيقولها بالنصب مين؟ نظم عاصم وابن عامر، نظم الفاتن. بقيت القراء يقراها بالايه؟ عكس النصب الجر او الخفض. ولؤلؤ ولباسهم فيها ايه يا عم احمد؟ حليب. في الموضعين مع فاطر، يعني في موضع سورة الحج وموضع سورة ايه؟ فاطر. سهلة ولا عيد؟ لا سهلة. ورفع سواء غير حفص تنخل. الآية بتقول ايه؟ سواء العاكف فيه. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه. العاكف فيه والباد. سواء العاكف فيه والباد. قال لك اقرأها بالرفع تبقى ايه؟ سواء العاكف فيه والباء. مين اللي قرأها بالرفع؟ غير حفص. كل القراء ما عدا حفص. ما عدا حفص. كل القراء ما عدا حفص يقرأوا بالإيه؟ بالرفع. يبقى حفص يقرأ بالإيه؟ بالنصب. سواء العاكف فيه والباد. واضحة ديت؟ واضحة يا شيخ. تمام؟ تمام. الباب. افتح الباب بس هنا. ماشي؟ خلاص؟ بعد كده بقول لك ايه؟ وغير صحاب في الشريعة. وغير صحاب في الشريعة. يبقى احنا خدنا موضع الحج سواء العاكف فيه والباد اللي بيفتحها مين؟ او اللي بينصبها حفص والباقي بيعمل فيها ايه؟ بيرفع. خلاص؟ قال لك وغير صحاب في الشريعة. امال ايه موضع الشريعة؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. قال لك اقرأها برضو بنفس الترجمة اللي فاتت يبقى بالرافع. سواء محياهم لمين؟ قال لك غير صحاب. غير صحاب غير حفص وحمزة والكسائي. غير حفص وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ سواء العاكف فيه والباء. يبقى سواء محياهم ومماتهم. يبقى مين اللي بيقول سواء بالنصب؟ حفص وحمزة والكسائي. ما هو غيرهم بيقولوا بالرفع. يبقى حفص وحمزة والكسائي في سورة الشريعة. ده في موضع سورة الشريعة. يبقى في سورة الشريعة يقولوا ايه؟ حفص وحمزة والكسائي يقولوا سواء محياهم ومماتهم. بقية القراء يقولوا ايه؟ سواء محياهم ومماتهم. واضحة ديت؟ سهلة؟ طيب ناخد بعد كده ايه؟ نكمل البيت اللي بعده. او نكمل البيت. بيقول ايه؟ وليوفوا فحركوا لشعبة اثقل. وليوفوا فحركوا لشعبة اثقل. وليوفوا نذورهم. قال لك حركه. يبقى حرك الساكن اللي هي الواو. واليوا. يبقى هفتح الواو. ما دام الحركة مطلقة يبقى الفاتح. اثقل. لمين؟ شعبة. يبقى شعبة يقول ايه يا عم احمد من غير كده من غير ما اقولها؟ وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم بالفتح والايه؟ والاثقال والتثقيل. وليوفوا نذورهم. طب بقيه القراء يقولوا ايه؟ وليوفوا نذورهم بالسكون مع التخفيف. سهل يا عم احمد؟ نعم. خلاص بعد كده بقول ايه؟ البيت اللي بعده. فتخطفه عن نافع. فتخطفه عن نافع. بالتثقيل برضه الايه بتقول ايه؟ فتخطفه الطير. فتخطفه الطير. فتخطفه برضه حركه مع التثقيل تبقى ايه؟ فتخطفه. فتخطفه. مين اللي قرأ كده؟ نافع. يبقى نافع يقول ايه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. وبقيه القراء يقولوا ايه؟ فتخطفه الطير بالسكون والايه والتخفيف. فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. سهله كده؟ سهله. بعد كده بقول ايه؟ وقل من سكن بالكسر في السين شلشل. لكل ايه جت مرتين. لكل ولكل امتي جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله. والآية الثانية لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوا. من سكن. قال لك إيه؟ معا من سكن. معا يعني الموضوعين. من سكن بالكسر في السين تبقى إيه؟ من سكن. من سكن. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوا. من اللي قرأ بالكسر؟ شول اللي هو حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. بقيت القراء بالفتح. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والآية الأولانية ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. لا. سهل يا عمنا؟ سهل. طيب بعد كده بقول ايه؟ ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافعه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع حق. يبقى الكلام اللي جاي لحق اللي هو مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. يقولوا إيه؟ يدفع حق بين فتحيه ساكن بين الفتحتين ساكن. إن الله يدفع طبعا ويحذف المد بقى ساكن بين فتحتين. اللي قرأ يدفع مين؟ ابن كثير وأبو عمرو اللي هم حق. إن الله يدفع عن الذين آمن هو لفظلك بالقراءتين يدفع في يدافع ويدفع حقا بين ساكن فتحيه ساكن يدافع. يبقى أنا عندي ابن كثير وأبو عمرو يقولوا إيه؟ إن الله يدفع عن الذين آمن. وبقية القراء إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واضحة؟ يبقى أنا عندي ابن كثير وأبو عمرو يقولوا يدفع وبقية القراء يقولوا إيه؟ يدافع. بعد كده بقول إيه يا عمنا؟ والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظه. الآية بتقول إيه؟ أذن للذين. طبعا سيب يقاتلون شوي لأنها تبقى كده في أربع قراءات. خليها يقرأ خلاص؟ أذن والمضموم في أذن اعتلى يبقى بيقرأ بالضم في أذن اعتلى الهمزة رمز نافع نافع يبقى يقولوا أذن أهي خلاص؟ ومين؟ نعم, نعم. حفظ. النون رمز عاصم والحاء أبو عمرو. خلاص؟ يبقى أنا عندي بقية القراء يقرأوا بالفتح ونافع وعاصم وأبو عمرو يقرأوا بالإيه؟ بالضم. خلاص؟ لا. بعد كده بيقول لك إيه؟ والفتح في تا يقاتلون عم علاه. عم علاه. العم دي رمز مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر. ابن عامر. والعين؟ حفص. حفص. يقولوا إيه؟ بفتح بالفتح يقاتلون نافع وابن عامر وحفص يقولوا أذن للذين يقولوا كلمة يقاتلون بالإيه؟ بالفتح. وبقية القراء يقرأها بالكسر أذن أو يقاتلون. يبقى أنا عندي أذن للذين يقاتلون دي على بعضها كده فيها كم قراءة؟ فيها أربعة. ما هي أذن فيها قراءتين ويقاتلون فيها قراءتين. طيب ناخد مين؟ ناخدهم كده مع بعض ونجيب القراءات. مين اللي متكرر هنا؟ نافع وحفص. يبقى أنا عندي نافع وحفص يقولوا إيه؟ أذن بالضم ويقاتلون بالإيه؟ بالفتح. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. دول مين؟ نافع وحفص. أهم متكرر نافع أهو وحفص ما موجود في عاصم هنا. يبقى عندي حفص نافع وحفص يقولوا إيه؟ أذن للذين يقاتلون. يبقى أنا عندي نافع وحفص خلصنا خلاص. طيب ناخد أبو عمرو. أبو عمرو يقول إيه؟ يقول أذن بالإيه؟ بالفتح. بالفتح. نعم. ويقاتلون بالكسر. يبقى أنا عندي أبو عمرو يقول إيه؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. أذن ويقاتلون. ما هو ما هو عندي أبو عمرو هنا بيفتح. لا عفوا أبو عمرو بيضم. لا يبقى أبو عمرو يقول إيه؟ أذن للذين يقاتلون. يبقى أنا عندي أبو عمرو ومعاه مين؟ شعبة. أبو عمرو وشعبة. أبو عمرو وشعبة هنا يقولوا إيه؟ أذن للذين يقاتلون. أذن للذين يقاتلون. يبقى أنا عندي أبو عمرو وشعبة يقولوا إيه؟ أذن مع اللي بيضموا ومع اللي بيكسروا. أذن للذين يقاتلون. تمام؟ ناخد بعد كده قراءة مين؟ ناخد ابن عامر. ابن عامر بيقول ايه؟ أذن بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. عفوا لا عفوا ابن عامر يقول أذن بالكسر ويقاتلون بالفتح. يبقى ابن عامر يقول ايه؟ أذن للذين يقاتلون. يبقى انا عندي ابن عامر لوحده يقول أذن للذين يقاتلون. فضل معايا مين من القراء ما حدش جاب سيرتهم؟ حمزة والكسائي. أذن للذين يقاتلون بالكسر. يبقى بالفتح والكسر حمزة والكسائي. يبقى انا عندي حمزة والكسائي لهم قراءة وابن عامر قراءة وابو عمرو وشعبة قراءة ونافع وحفص قراءة. سهلة ديت؟ أنا خرجت برا الموضوع بس عشان خطر أجمع لكم القراءات مع بعضها. طيب في عندي مشكلة في الكلام ده ولا عيد؟ لا مفيش أي مشكلة. طيب بعد كده بقول إيه؟ هدمت والفتر ملاش عم عوله هدمت خفة إزدلى. خفة إزدلى ولولا دفع الله. طبعا الدفع دفاع قراءتين خدناهم في البقرة. دفع ودفاع ناس بعضهم بعض إلى هدمت. لهدمت صوامع. قال لك خف إزدالة. اقرأ هدمت بالتخفيف لإزدالة تبقى إلى هدمت. لهدمت صوامع. مت صوامع. مين اللي قرأ لهدمت بالتخفيف إزدالة؟ إذن اللي هو مين؟ الهمزة رمز؟ نافع. والدال؟ ابن كثير. يبقى ابن كثير ونافع يقولوا إيه؟ ها؟ لهدمت ولولا لهدمت صوامع وبيع صلاة بالتخفيف. وبقيت القراء لهدمت لهدمت بالتسقيف. سهلة ديت؟ سهلة شكرا. بعد كده بقول يا عم احمد وبصري اهلكنا بتاء وضمها فكأي من قرية اهلكناها اهلكناها خلاص؟ نعم. قال لك اهلكنا بتاء تبقى اهلكت وضمها يعني ضم التاء. وكأي من قرية اهلكتها أهلكتها. نعم. وكأي من فكأي من قرية أهلكتها مع ضم يبقى بالتاء مع ضم الايه مع الضم. نعم. وبصري أهلكنا بتاء وضمها. مين اللي قرأ كده؟ البصري اللي هو أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. عمر يقول ايه؟ فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. بقيت القراء يقرأوا بالنون مع الفتح أهلكناها. أهلكناها. سهلة ديت؟ سهلة. طيب بعد كده بقول لك تعدون فيه الغيب شايع دخللا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعدون. قال لك تعدون فيه الغيب يعني اقرأها مما يعدون بالغيب بس من غير تغيير الحركات. يعدون. مين اللي قرأ يعدون بالغيب؟ شايع دخلولا. الشين رمز حمزة والكسائي. شايع دخلولا دي جت كتير. والدال ابن كثير. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي وابن كثير يقولوا إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وبقيت القراء مما؟ تعدون. سهلة ديت؟ سهلة شو. وفي سبأ حرفان معها معاجزين صح؟ وفي سبأ حرفان معها معاجزين. كلمة معاجزين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هنا في سورة الحج صح؟ والثانية في سورة السبأ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هو موضوعين هم معاجزين. دي جت كم مرة؟ مرتين. معاجزين خلاص؟ قال لك وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق. يبقى الكلام القراءة جاي الحق اللي هو مين؟ ابن كثير. ابن كثير وابوه عمرو. عملوا ايه حق دول؟ قال لك بلا مد. حق بلا مد انا هحذف المد اهو. معجزين ماشي. هبقى انا هحذف الايه؟ المد هشيله اهو. قال لك وفي الجيم ثقلا. يبقى انا هكسر الجيم مع الايه؟ مع التثقيل. تبقى ايه؟ معجزين ولا معجزين؟ معجزين طبعا. لدم ثقلت الجيم لازم افتح العين. والذين سعوا في اياتنا معجزين اولئك اصحاب الجحيم. معجزين وموضع سبق. والذين يسعون في اياتنا معجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم. يبقى مين اللي قرأ معجزين بالقصر او بحذف المد مع بلا مد مع التشديد؟ ابن كثير وابو عمرو اللي هما مين؟ حق. بقيت القراء يثبتوا المد ويخففوا. معاجزين. في صعوبة يا عم أحمد؟ لا. في صعوبة يا عم الشيخ في الكلام ده؟ الله يكرمك. بعد كده بقول البيت ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا. ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. الآية بتقول وأن ما تدعوه الأول أو خلينا يدعوه زي ما هو لفظ. أصدر الموضع الأول الأولاني. لا. لأن في موضع تاني في آخر الصورة إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا زبابا. ده مش تبعنا. لا. يبقى الأول وأن ما الأول من الحج. لا. وموضع لقمان هم اللي شبه بعض، ذلك أن الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وبتاع لقمان وأن ما يدعون من دونه الإيه؟ الباطل. يبقى يدعون زي ما لفظ بها كده بالإيه؟ بالغيب. من اللي قرأها وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي موضع الثاني الباطل على طول، اللي قرأها بالغيب كده كما لفظ بها بالغيب مين؟ أبو عمرو حفص وحمزة وكساب. غلبوا، غلبوا. الغين ده رمز مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو والبصريين، ها؟ وعاصم وحمزة والكسائي. يقولوا إيه يا عمنا؟ وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والأول مع لقمان يدعون، طبعا كلمة الأول زي ما عمنا الشيخ قال إيه؟ قال عشان نخلي بالنا إن الموضع الثاني إن الذين تدعون من دونه ما فيش خلاف فيه للقراء السبعة. طبعا في كلام ليعقوب بس أنا بتكلم فيه، اللي إحنا الوقت بنشرح السبعة. خلاص؟ يبقى إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، يا عم أحمد ما فيش فيها أي خلاف. خلاص؟ أمال الخلاف في الأولاني، وأن ما يدعون من دونه الباطل. أو ما يدعون من دونه هو الباطل في الحج وفي سورة لقمان، وأن ما يدعون من دونه الباطل على طول. خلاص؟ من اللي قرأها بالغيب؟ قال لك غلبوا أبو عمرو وعاصم وحفظ الكساء. بعد كده قال لك إيه؟ سوى شعبة. يبقى هو استثنى من غلبوا مين؟ شعبة. يبقى أنا هشيل عاصم ده هو وأحط مكانه مين؟ ها؟ حفظ. وقال لك غلبوا سوى شعبة يا عم أحمد. يبقى غلبوا الأربعة أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي سوى شعبة، يبقى شيل منهم مين؟ شعبة. يبقى سيب حفص. يبقى مين اللي بيقرأ بالغيب؟ أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي. أمال مين اللي بيقرأ بالخطاب؟ الباقون. تدعون بقى بالخطاب. الباقون دول هم نافع وابن كثير. طبعا أبو عمرو احنا خدناه بابن عامر. ومين اللي احنا شيلناه؟ شعبة. يبقى أنا عندي نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة، يقولوا إيه؟ وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن ما تدعون من دونه الباطل. وبقيت القراء يقرأوا بالغيب زي ما أقول لك غلبوا سوى مين يا عم أحمد؟ سوى شعبة. طيب في أي مشكلة في سورة الحج؟ هي كده سورة الحج انتهت أو خلصناها يعني، ما عادش فيها بس اللي هي الإضافة، فيها في كلمة واحدة ما جاتش فيها اللي هي إضافة واحدة بس اللي هي كلمة إيه؟ بيتي. والياء بيتي جملة، وطهر بيتي للطائفين. مين اللي بيفتحها؟ حفص. ماشي، ما حفص ومين؟ وبيتي بنوح عن لون وسواه. يبقى سوى موضع سورة نوح عد أصلا ليحفل. العين رمز حفص، والهمزة نافع، واللام ليحفل هشام. يبقى أنا عندي اللي بيفتح وطهر بيتي للطائفين والقائمين بيتي، مين اللي بيفتحها؟ حفص ونافع وهشام. عد أصلا ليحفل. العين حفص والهمزة نافع واللام هشام. بقية القراء يعملوا إيه؟ يسكنوا اللام. طيب في اي مشكله في سوره الحج؟ في اي صعوبه في بيت احنا ما شرحناهوش، او في حاجه عيدها؟ اعيد حاجه يا عمنا، اعيد حاجه يا عم احمد، اعيد حاجه يا عم شادي. اي اوامر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.